بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، نتواصل معا مع مائدة القرآن ومع حلقات الرحمن علم القرآن. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نركز على أحكام المثلين والمتجانسين والمتقاربين وبعض أحكام المد. فقلنا أن الحرفين المثلين هما الحرفان اللذان يتفقان في المخرج والصفة، هو نفس الحرف، يعني ميم ساكنة تأتي بعدها ميم متحركة، أو باء ساكنة تأتي بعدها باء متحركة، أو كاف ساكنة تأتي بعدها كاف متحركة. الحرف الساكن الأول والحرف المتحرك الثاني وهو نفس الحرف، سواء دال ساكنة تعقب دال متحركة أو كاف ساكنة تعقب كاف متحركة كما هو واضح على السبورة، هذان الحرفان يسميان حرفين مثلين، ونقول مثلين صغير، يعني إدغام، الحكم إدغام مثلين صغير. ومرت علينا قبل ذلك الميم الساكنة وبعدها الميم متحركة في أي باب؟ في باب إيه؟ أحكام إيه؟ الميم الساكنة. لما قلنا أحكام الميم الساكنة ثلاثة، يا إما إدغام يا إما إخفاء يا إما إيه؟ إظهار. فقلنا الإظهار لجميع الحروف 26 حرف ما عدا حرف الباء وحرف الإيه؟ الميم. لو اتى حرف ميم بعد ميم ساكنة بنعمل ايه؟ حكم الميم دي ايه؟ الاولى تضغم في الثانية، ونقول ادغام مثلين ايه؟ صغير. وايضا اي حرف لو اتى ساكن واتى بعده حرف من نفسه، من نفس الحرف، نقول هذا ادغام مثلين صغير. عندنا على السبورة أمثلة مثل اضرب بعصاك، لو فتحت المصحف أو أنت تقرأ وجدت هذا هتجد الحرف الأول في المصحف عاري من أي نوع من أنواع التشكيل أو الحركة، لا في علامة سكون ولا علامة فتحة ولا علامة كسرة ولا علامة ضمة، أمال إيه؟ هتجده الحرف الأول ليس عليه أي علامة، والحرف الثاني سوف تجده مشدد. فعندما نقول ادغام مثلين يعني انت ادغم الحرف الاول في الحرف الثاني اللي هو من نفس النوع واقرأه ايه يا اخوانا؟ مشددة. لو كانت ميم نزيد عليها الغنة وحركتين، غنة وايه؟ وحركتين. لكن غير الميم مفيش غنة الا لو كان نون طبعا، والنون الساكنة تابعة هذه المتحركة خدناها في احكام ايه يا اخوانا؟ النون الساكنة والتنوين. لو جات نون دخلت ايه؟ وما بكم مثلا من نعمة فمن الله، دي في النون الساكنة والتنوين، وايضا فين؟ وايضا فين؟ في الايه؟ في المثلين. يعني ممكن تقول مثلين وممكن تقول ايه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. عندك هنا ايه؟ عندك كم حكم هنا؟ مثلين. كم حكم؟ اثنين. هنا ايه؟ وهنا نعمة، دي مفيهاش حاجة، ايوه دي ليا دي، هتلاقي دي نون مشدده معلاش حاجه، وهنا ايه بيكون من. هنا في الحاله دي برضو نقدر نقول دي حكم ميم ايه ساكنه، ها، ونقول ادغام مثلين صغير، ودي نقول حكم ايه نون ساكنه، ونقول ايه ادغام بايه بغنه. لما قلنا ايه للنون ان تسكن وللتنوين كم حكم؟ اربع احكام، فخذ ايه تبيني. وقلنا فالاول الاظهار قبل احرفه للحلق ست رتبة فلتعرفي، همز فاء ثم ايه عين حاء مهملتان ثم غين خاء. بعدين قلنا والثاني ادغام بستة اتت، في كم حرف؟ في ستة احرف. في يرملون عندهم قد ثبتت مجموعها في كلمة يرملون، ها، لكنها ها لكنها ايه الحكم ما حدش بيذاكر ورانا خالص. النون الساكنه تقول لها كم حكم مغنى؟ اربعه، لكنها قسمان، لكنها ايه قسمان، قسم ايه يدغم فيه بغنه بينمو علم حروف ينمو الياء والنون والميم ايه والواو. فانا عندي الميم اهي النون اهي خلاص من نعمه ماشي، فممكن تعتبرها في باب النون الساكنة والتنوين في أي قسم، في أي نوع الإدغام، وأي قسم الإدغام بإيه؟ بغنة، وممكن تعتبرها إدغام مثلي، وهكذا في القرآن. فقول ورايا كده اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، خلقكم من نفس واحدة، المثل ده هو المثل ده بس مكرر يعني معايا ولا ايه؟ برضه نفس الكلمه بعدها ايه مضحكه، خلق لكم ما وقد دخلوا يدرككم، بس عن قلق الدال يدرككم، يدرككم وما بكم من نعمة فمن الله، انا عايزين الغنة الاولى تاخد حركتين والغنة التانية تاخد برضو ايه حركتين، عايزين نمشي مع بعض تاني مرة. وما بكم من نعمة فمن الله تمام. النوع الثاني اللي هم الحروف الايه المتجانسة. يعني ايه حروف متجانسة؟ يعني ايه حروف متجانسة يا اخواني يا احبابي؟ يعني حروف تتفق في المخرج وتختلف في ماذا؟ في الصفة. من الحروف اللي تتفق في المخرج حرف الذال والثاء والضاء. حروف ايه يا اخوانا؟ الذال والايه والثاء وايه والضاء. ما من اين تخرج هذه الحروف الثلاثة؟ تخرج من مخرج واحد، من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، هذان الثنيتين دول اسمهم الثنيتين العليين، ودول الثنيتين السفليين. فالثنايا العليا دي مع طرف اللسان يخرج حرف الذال وحرف ايه الثاء وحرف ايه الضاء. نقول اذ، قول معايا اذ، ونقول او ونقول اس. عندي تلاحظ الذال بتضغم في ايه؟ في الظاء. وعندي الثاء بتضغم في ايه؟ في الذال. معايا ولا ايه؟ قولوا معايا اولمو. مفيش اذ خالص، الذال مش موجوده، ما تقولش ايه اولمو، قول او على طول، روح للظاء قول معايا او. لا زي ما بقول قول او أيوة كده الظلموا الظلموا. وعندي يلهث ذلك لو وصلت ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث ذلك. تقوم تقول معايا ايه؟ تروح بعد الهاء على الذال مشددة. قول معايا يلهث ذلك. مفيش صفة الثاء ولا الهمس بتاعها ولا اي حاجة. ما تقولش يلهث ذلك، ما تجيبش اي حاجة في الذال، لا صفة ولا ايه ولا مخرج. قول معايا يلهذ على طول على الذال. قول معايا يلهذ يلهذ يلهذ يلهذ ذلك. برضو الباء مع الميم. قولوا معايا اركب معنا. اوعى تقول اركب معنا، اوعى تقلقل الباء، اوعى تجيب صفه الباء، ما تجيبلاش اي سيره. معايا ولا ايه؟ قول معايا اركب معنا اركم معنا. وعندي كمان التاء تدخل في الطاء. التاء تدخل في ايه؟ في الطاء. معايا ولا مش معايا؟ قولوا معايا قال الطائفة. هم الطائفة. قد تبين. طيب مين يقول ايه تاني؟ الدال في التاء. وايه تاني؟ التاء في الدال. فين مثال التاء في الدال؟ مين يقول؟ ها في اخر سورة الاعراف قال قد اجيبت ايه؟ يبقى هنقولها ازاي؟ ها برضو احنا هنعمل ايه في الدال؟ هنطقها مشدده. في حاجه؟ طيب هنعمل ايه يا شباب؟ هنا الدال ايه وهنا التاء في عليها حاجه؟ ما عليهاش حاجه. قولوا معايا اجيبت دعوتكما. كم مثال هنا؟ الاول الزاء فين؟ في الظاء. ده رقم واحد. والتاء ده رقم ايه؟ دي نفسها. الثاء في الذال رقم كام؟ هات. الباء في الميم رقم كام؟ الدال في التاء رقم كام؟ التاء في الدال رقم كام؟ دول الست حالات اللي موجودين في رواية حفص عن عاصم في ادغام ايه يا اخواني؟ المتجانسين في ادغام الايه. اما التقارب فان شاء الله حنمتئ بالامثله. وانا جبت مثالين، القاف والكاف حرفان متقاربان. حرفان ايه؟ يعني قول اق. قول معايا اق. ده اقصى اللسان، يعني من اول بعد اقصى الحلق بعد الغين والخاء اغ اغ اخ اخ يجي بعدها على طول. خلصت حروف الحلق نبدا حروف اللسان. اللسان يخرج منه كم مخرج؟ 10 مخارج. كم مخرج؟ 10 مخارج. الحلق 3 مخارج. الحلق كم مخرج؟ 3. عندي هنا اقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء أ أ أ أ، وبعدين أه أه أه أه، وبعدين وسط الحلق أع العين والحاء أع أع أح أح أح أح، وبعدين غين والخاء أغ أغ، وبعدين آخر حاجة أخ أخ. خلصنا حروف الحلق لما الستة بيخرجوا من كم مخرج؟ من 3 مخارج. قلنا ان عندي فيه مخارج عامة. كم المخارج العامة؟ كام؟ 5، اللي هي ايه؟ الحلق واللسان والجوف، ها وايه تاني؟ ها والشفتين، وايه وايه ده اسمه ايه؟ الخيشوم. اسمه ايه؟ كان عندي كم مخرج؟ المخارج العامة كام؟ 5، اللي هي ايه؟ الحلق، اللسان، الشفتين، الهواء ده الفراغ ده اسمه الجوف، وهنا يطلع ايه؟ الخيشوم، يطلع منه الغنة، يطلع منه مخرج الايه؟ الغنة لحرفي ايه؟ النون والميم. معايا ولا مش معايا؟ ولا تهنا؟ مركزين؟ طيب انا بقى خلصت الحلق اللي هو بقى المخارج الفرعين للحلق كم مخرج؟ ها؟ ثلاثة، اللي هم ايه؟ اقصى الحلق، وسط الحلق، ها؟ ادنى الحلق، ادنى الحلق. بعد كده اللسان مخرج عام يطلع منه كم مخرج؟ 10. يبقى 3 الحلق و10 لسان يبقوا كام؟ 13. و2 الشفتين يبقوا كام؟ و1 الجوف يبقى كام؟ مالكوا خايفين ليه؟ مش عارفين تقولوا 15 واحد 16؟ طيب والخيشوم مخرج يبقوا كام؟ يبقى كم مجموع المخارج؟ ده اللي قاله الامام ابن الجزري، مخارج الحروف 17 على الذي اختاره من ايه؟ من اختبر. خلاص كده، ده الكلام ده في متن الجزرية. بعد ما نخلص ان شاء الله تحفة الاطفال ندخل في ايه يا اخواني؟ ندخل في شرح الجزرية. احنا لسه ما خلصناش متن تحفة الاطفال، النهاردة بنركز في شرح تحفة الاطفال على قضية الايه؟ المثلين والجسين والايه؟ والمتقاربين. ادي امثلة للمثلين، حرف الباء مع الباء، الميم مع الميم، دي نفسها، الدال مع الدال، الكاف مع الكاف، الميم هنا مع الميم، وهنا النون ايه؟ مع النون. في المتجانسين جبنا 6 امثلة، كم مثال؟ 6. الذال في ايه؟ في الظاء، والتاء في الطاء، والثاء في الذال، والباء في الميم، والدال في التاء، والتاء في الدال. معايا؟ لما تلاقي الامثله دي امامك في اي كلمتين متتاليتين بنفس الصفه دي بهذه الامثله، يبقى الوضع يا اخواني يبقى ادغام، ونسميه ادغام ايه؟ حرفين ايه؟ او نسميها ادغام متجانسين. المتقاربين معناها حرفين ما هماش متفقين لا في الصفه ولا في المخرج، بس قريبين من بعض. قريبين ايه؟ من بعض، زي اللام مع الراء. اما تقول اللام تقول ال، طب الراء ار، ده لدرجة ان في اختلاف، هل اللام والراء مخرج واحد ولا مخرجين؟ يعني في من العلماء يقولوا لا، المخارج مش 17، المخارج 14. المخارج كام؟ عشان اللام والراء بيعملهم مخرج واحد. معايا؟ طيب يبقى اذا ده في تقارب، التقارب ده بيدي فرصة للإدغام. بس عند القراء العشرة ما عدا السوسي، ها، بيدغموا إدغام ناقص وإدغام كامل، لكن السوسي الوحيد اللي ما عندوش غير إدغام كامل بس، يقول ألم نخلقكم، القاف فين راحت؟ مفيش خالص. سمعت حاجة اسمها قاف؟ سمعت حاجة اسمها قاف؟ ما سمعناش. ألم نخلقكم من ماء مهين. معايا يا جماعة؟ كل القراء عندهم حكم ألم نخلقكم، عندهم وجهين، عندهم كم وجه؟ يا إما إدغام ناقص يا إما إدغام إيه؟ ما عدا الإمام السوسي اللي بيقرأ عن أبي عمرو، الكلام ده من طريق الشاطبية، هذا الإمام ليس عنده في هذه إلا الإدغام الكامل. اما بقيت القراء التسعة والدوري اللي هو عن ابي عمرو، يعني 9 قراء وراوي، عندهم الوجهين، عندهم الايه؟ الوجه الاول اللي هو ادغام ايه يا اخوانا؟ قلنا عليه ادغام ايه؟ ناقص. ليه؟ لما قلنا الم، الادغام الكامل اللي هو الم نخلقكم، يبقى القاف طارت خالص، مفيش ودنك ما نجيبش ايه؟ سمعت انت مني حاجة شق ريحة قاف؟ قلنا ايه؟ الم نخلقكم، نخلقكم. طب امال الادغام الناقص بتخلي صفه الاستعلاء بتاع الم نخلقكم. قولوا معايا الم نخلقكم، نخلقكم. يبقى انا ادغمت القاف في الكاف بس ادغام ناقص لاني ابقيت ايه؟ صفه للقاف. قولوا معايا الم نخلقكم، ده ادغام كامل ولا ادغام ناقص؟ ادغام ناقص. امال الادغام الكامل ايه؟ اهو معايا كده، اسمعوني كويس، الم نخلق، عطوا نخلق، قولوا معايا الم نخلقكم. في امثله اخرى زي اللام مع الراء، وقل رب اغفر وارحم. سمعت حاجه عن اللام؟ وقل، عطول معايا ولا ايه؟ وقل رب اغفر وارحم. ماشي. هل لكم دي ايه ادغام ايه يا اخوانا؟ هل لكم ادغام تتحط هنا يمكن نكتبها فين؟ هنا هو ونسميها ادغام ايه يا احباب؟ مثلي. اللام الاولى هنحط عليها حاجه؟ متاكدين؟ هما اللام الثانيه يعني معناها الحرف ايه؟ وده تعريف الادغام. ايه تعريف الادغام؟ النطق بالحرف الثاني ايه؟ مشددا. ده من تعريف الادغام، النطق بالحرف الثاني ايه؟ مشددا. ماشي يا شباب؟ بالنسبه للمدود افتحوا برضو التحفه واحنا بنتكلم، عشان بالنسبه للمد احكام المد، انا عندي المد قلنا عندي نوعين، مين يفكرني؟ مد ايه ومد ايه؟ مد اصلي ومد ايه؟ مد فرعي. ده التقصير في الاول خالص، اللي هو التقسيم الاولاني، انا عندي ايه؟ ها؟ والمد اصلي وفرعي له، وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدون الحروف ايه؟ تجتلب. يبقى عندي فيه مد اصلي ومد فرعي. الاصلي ده بسميه مد ايه يا احباب؟ بسميه مد ايه؟ طبيعي. مد طبيعي. المد الطبيعي ده لا توقف له على سبب، ده مد طبيعي. زي ايه؟ قال الذين. قال ادي الف، ما ينفعش اقول قال الذين، لو قلنا قال الذين يبقى الحرف ايه؟ لم يجتلب، اللي هو حرف الالف. لو قلت والسماء والطارق ما ينفعش، لكن والطارق كل دي حرفين معايا. نقول نوحيها، ما قلتش نوحيها، لو قلنا نوحيها يبقى الواو مهيش واو، تبقى ايه؟ عليها ضمه، يبقى نوحي، لكن كده نوحيها، يبقى الواو قبلها ضمه وهي ساكنه، ده مد طبيعي. كم حركه؟ اتنين. حي حركتين، ها حركتين، والشمس وضحاها. ما ينفعش اقول والشمس وضحاها، وضحاها كده وضحاها برضو لا، لكن لازم امد الالف الاولى كم حركه يا احباب؟ وبرضو الثانيه وضحاها. قولوا معايا كده والشمس وضحاها. ده اسم مد طبيعي، ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف ايه؟ تشتلب. امال ايه الفرع بقى؟ ايه لازم يكون ايه في توقف له على ايه؟ سبب. من اهم الاسباب الهمزه، من اهم الاسباب يا اخواني الهمزه. الهمزه بيطلع منها يا اما همزه بعد حرف المد، يا اما ايه؟ يا اما همزه ايه؟ قبل ايه؟ حرف الايه؟ المد. لو بعد حرف المد يا اما يكون في كلمه واحده، يا اما يكون في ايه؟ ها؟ في كلمتين. وهمزه قبل حرف المد لا تكون الا في ايه؟ في كلمه. لو كانت في كلمه واحده مثل ايه؟ عندك امثله كثيره، جاء، شاء، جيء، ها معايا ولا ايه؟ سماء، وهكذا، ماء، وهكذا. انا عندي ايه اللي حصل هنا يا احباب؟ جات لي همزه، الهمزه جت بعد حرف الايه؟ المد. فين هنا حرف المد؟ الالف. فين هنا حرف المد؟ الالف. فين هنا فين حرف المد؟ الياء، جيء، معايا ولا ايه؟ الالف لازم يجي قبلها ايه؟ فتحه. الياء يجي قبلها ايه؟ كسره. الواو يجي قبلها ايه؟ ضمه، عشان يبقى حرف مد، لان الياء المديه لازم تكون ياء ساكنه قبلها ايه؟ كسره. الواو المادية لازم تكون واو ساكنة قبلها ايه؟ ها؟ ضمة. ومفيش في الالف الماديه ما ينفعش عمرها ما تيجي الا قبلها ايه فتحه، لكن ممكن لا ما يجيش قبلها كسره، ممكن يجي قبلها ايه فتحه وتبقى هي ساكنه. في الحاله دي ما تبقاش ياء ماديه، تبقى ياء لينه، تبقى ياء ايه زي ايه زي بيت، زي ايه بيت. الياء دي ما نقولش عليها ياء ماديه، نقول عليها ياء ايه يا احباب، ياء ايه لينه. ودي صفه من صفات الياء والايه والواو. احنا قلنا في الصفات في خمسه ضد خمسه، وبعدين في صفات اخرى ليست لها ضد، وتتميز بها حروف دون حروف، منها الليم. صفة الليم دي صفة لأي حرف؟ لحرف الياء وحرف الواو. ونفرق بين حرف مد، الواو حرف مد أو حرف ليم، بأن حرف المد في الواو قبليه ضمة وفي الياء قبلها ايه كسرة، بينما في الليم الواو أو الياء قبلها ايه فتحة، والياء والواو تكون ايه ساكنة، تكون ايه مثال للواو اللي هنا ايه خوف. لكن جوع، الواو هنا ايه مادية ولا لينة؟ ليه مادية؟ عشان في ايه قبل الواو ايه حرف الجيم. حرف الجيم مفتوح ولا مضموم؟ جوع يبقى ايه تبقى مضمومه، ماشي. والواو ساكنه، ولو ايه في الحاله دي الواو ايه ماديه، ويبقى مخرجها من الجوف كده او من الجوف ده كله. لكن الواو اللينه مخرجها منين؟ او منين؟ من الشفتين. والياء اللينه مخرجها منين؟ مين يقول؟ اي مخرجها منين؟ ها من وسط ايه؟ من وسط ها وسط اللسان. مش قلنا الجيم والشين والياء حروف متجانسة تخرج من وسط اللسان؟ هنا هو، هنا هو بالضبط. لو عملت اسطوانة كده، المكان ده، المكان ده اسمه مخرج، يعني مكان خروج. لو انت جبت القلم ده وعملت كده كده مش هيطلع الجيم ولا الجيم ولا الشين، لانك حبست المخرج. زي الصمام كده لما تيجي تقفل مع الميه، بالك كده هو بص انا مش بمثل، انا فعلا بحاول، ما عرفتش اطلع الجيم ولا عرفت اطلع الشين ولا عرفت اطلع الايه الياء، لاني قفلت على الايه، قفلت على المحبس، عملت محبس، حطيت محبس. معايا ولا مش معايا؟ مش معايا، مركزين معايا؟ طيب ماشي. طيب يبقى انا هنا الحرف المد اهو جه، والهمزة جت فين؟ بعد منه. يبقى ده حرف المد، وده الهمزة تبقى اسمها ايه؟ مين يقول؟ سبب المد. سبب ايه؟ حرف المد وسبب المد جه في كلمة واحدة ولا في كلمتين؟ اسميه مد متصل. ليه متصل؟ لان حرف المد وسبب المد حصل لهم ايه؟ اتصال، ولا حصل لهم انفصال؟ الاتصال. اتصل الحرف المد بايه؟ بالهمزه اللي هي سبب المد. طيب لو قلت وفي انفسكم، لو قلت وفي انفسكم، وفي انفسكم، او قلت يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ايه اللي عندي هنا؟ ها ايه اللي عندي؟ عندي الياء دي حرف ايه مد، الياء دي قبلها ايه الفاء، الفاء مالها في مكسورة وهي ساكنة، يبقى الياء مادية ولا لينة؟ مادية. جي بعدها ايه؟ همزة. جي بعدها ايه؟ يبقى عندي حرف مد ووراه همزة اللي هي سبب الايه المد. يؤمنون بما، ادي ميم مفتوحة بعدها الف، الالف دي ايه مادية، الالف ايه جه بعدها ايه هنا همزه سبب المد. ما دي كلمه وانزل كلمه ايه تانية، يبقى حصل ايه الكلام ده في كام كلمه؟ في كلمتين. في ايه؟ في كلمتين. بينما هنا المساله دي في ايه؟ كلمه واحده. ف في الحالة دي قلنا مد ايه؟ متصل. الاتصال حرف المد بايه؟ بسبب المد. امال ده هنسميه مد ايه هنا؟ مد ايه؟ ما تقولوا يا جماعة مد ايه؟ منفصل. مد ايه؟ ما تقول مد ايه؟ ماشي شاطر. طيب المد المتصل ده بقول عليه واجب. بقول عليه ايه؟ واجب، يعني يجب مده. عشان كده ما فيهوش هزار، ده أربعة ما ينفعش يبقى اثنين أو ثلاثة، خلاص. ممكن يبقى ستة لقراء آخرين مثل ورش وحمزة، لكن احنا بنتكلم عن حفص بنقول المد من طريق الشاطبية المد المتصل كام حركة؟ أربع حركات، خلاص. من السماء ماء. الحاجة التانية دي اللي بعد ماء دي حاجة تانية هنتكلم فيها بعدين، بيسموها مد عوض، لكن مش وقت دلوقتي عشان ما تلخبطش، خلاص. اما هنا لا، وفي انفسكم قلنا ده مد متصل حكمه ايه؟ الوجوب. يبقى نوعه متصل، ها، حكمه واجب. هنا مد منفصل حكمه جائز. حكمه ايه؟ يعني يجوز ان انا امده باربعة ويجوز امده ايه؟ اتنين، بس احنا ماشيين على اربعة لان احنا شغالين من طريق اسمه طريق الشاطبية، طريق الامام الشاطبي، خلاص. لكن لو اتكلمنا من طريق الطيبة بتاعت الامام ابن الجزري كان ممكن نمد بكم حركة؟ بحركتين، ماشي، بكم حركة؟ بحركتين. يبقى انا عندي ده مد واجب، مد متصل واجب، مد منفصل ايه؟ جائز. ماشيين على كام احنا لما نيجي نقرا مع بعض؟ على كام حركه؟ اربع. هنقول كده وفي انفسكم يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. احنا هنكتفي في الكلام في المد بالمثلين دول، وباخر مثل اللي هو ايه؟ لو الهمزه جت قبل ايه؟ حرف المد. يعني الهمزه في الاول، ها، والحرف المد جه هنا، او زي ايه كده اهو، هنا امنوا مثلا وعملوا الصالحات، امنوا. انا عندي الهمزه جت فين؟ في الاول. حرف المد جه ايه؟ بعدها. بسمي النوع ده من المد مد بدل، بسميه ايه؟ مد بدل. يبقى انا عندي فيه مد متصل ومد منفصل، والمثل هنا ان الهمزه جت بعد الحرف. لو في نفس الكلمه يبقى متصل، لو في الكلمه الثانيه الهمزه جت في الكلمه الثانيه والمد جه في اخر الكلمه الاولى بسميه مد منفصل. طب ما المد البدل اللي هو ايه؟ برضو سبب المد ايه؟ همزة. سبب المد ايه؟ بس الهمزة جت الاول ولا حرف المد الاول؟ الهمزة الاول. يبقى ده اسمه مد ايه؟ بدل. اسمه مد ايه؟ بدل. لو قولوا معايا امنوا ايمانا. بالنسبة لحفص ما عندوش غير حركتين، اما مثلا لو هنقرأ الورش هنبقى عنده اتنين وعنده اربعة وعنده ستة. ممكن يقول كده آمنوا، ممكن يقول آمنوا، ممكن يقول كده آمنوا. عنده الثلاث أوجه بالنسبة للطريق الشاطبي، خلاص كده. وكذلك الطيبة. بالنسبة لإيمانة نفس الكلام، هنا الهمزة جت بعدها إيه؟ ألف. هنا الهمزة جت بعدها إيه؟ يا. قولوا معايا إيمانا، حركتين هنا وحركة هنا مع الألف الأولى وحركة مع الألف إيه؟ الثانية. قولوا معايا تاني إيمانا. طب مين يجيب مثل الواو؟ أوتو. قولوا معايا أوتو. أوتو. هنا همزة بعدها إيه؟ واو. في أمثلة أخرى زي مثلا ايه؟ لو بدأت اختبارا بكلمة تؤمن ها؟ فليؤدي الذي ايه؟ لو هتوصل هتقول فليؤدي الذي تؤمن امانته. طب هنبدأ بيها نقول اختبارا، واحد هيختبرك يقول لك ابدأ بكلمة تؤمن، تقول ايه؟ اوتمن. قولوا معايا اوتمن. طيب وبرضو ايتوني او ايتو، ثم لو هتوصل هتقول ايه؟ ثم اتوا صفا، ثم اتوا صفا. لو هتبدأ بكلمة ائتوني زي ما انا قلت دلوقتي، كلمة ائتوني، لان اللغة العربية قائمة على التسهيل والتزيين، فمن الصعوبة وليس من السهولة وليس من التزين انك تقول ائتوني، انك تقول ائتمن، همزتين ورا بعض صعبة، واخد بالك؟ فعشان كده لما تبدأ بيها بتسقط احدى الهمزتين، فتقول ائتوني بكتاب، وتقول ايه؟ ائتمن معايا، وتقول ائتوا صفا، وهكذا. طيب الان احنا خلصنا كام نوع من انواع المد؟ ثلاثة، مد ايه؟ متصل، ومد ايه؟ ومد ايه؟ بدل. واتكلمنا قبل كده عن مد اسم مد العرض للسكون، المد العرض ايه؟ للسكون. احنا قلنا الحمد لله رب العالمين، ده اسمه النون دي الياء دي عرض لها سكون، وقبلها ايه يا اخوانا؟ قبلها ايه؟ ها؟ ايه يا جماعة؟ قبلها ايه دي؟ ايه؟ ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ دي انا دلوقتي جيت وقفت، انت لما تيجي تفرمل وسائل العربية بتيجي مرة واحدة تيك مرة واحدة وتخلي العيال تتقلب في العربية، ولا بتعمل كده بالراحة؟ لكن لو انت ماشي طبيعي بالك وبتواصل وبتاخد ملف ماشي على طول، لو انا ماشي على طول مش هقف الوقفة دي، مش هقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مش هعمل كده. من حمل ازاي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شفت الفرق؟ الفرق ان انا موقفت عرض للنون سكون وقبلها حرف ايه؟ مد. فعشان يبقى فيه يعني لطف، وعشان يبقى قراءة يعني يتذوقها القارئ والسامع، فلا بد ان يكون هناك ايه؟ طريقة فيها نوع من الجمال والتغني بالقرآن من خلال الوقوف اللطيف، عشان كده اسمه مد عرض الايه؟ للسكون. العرض للسكون جائز، العرض للسكون ايه؟ جائز تمده 2، وجائز تمده 4، وجائز تمده ايه؟ 6. ممكن تقول الحمد لله رب العالمين، ادي 2، او كده الحمد لله رب العالمين، او الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر من التجويد علميا، ونبدأ التجويد عمليا. نفتح سورة الطور عند اول الرابع من اول ويطوف عليهم، وان شاء الله حنراجع مع بعض مرة تانية تحفة الاطفال، ونرجو يعني الاجتهاد في حفظها، ولو في اي سؤال في شرح تحفة الاطفال يعني سواء اثناء الدرس او بعد الدرس يعني الاخوة لا يترددوا في عرض هذه الاسئلة. يلا نفتح سورة الطور الاية رقم 24. المرة دي بس عشان الوقت انا هنقرا وانتوا تقروا ورايا، وهنتكلم في ان شاء الله الاحكام وحنمشيين مع بعض، مش هنقرا الاول وبعدين ايه اشرح وبعدين تقروا ورايا، فانا هقرا وايه وانتوا رددوا خلفي. يلا جاهزين؟ فتحتوا المصاحف؟ يلا بسم الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أنا عندي هنا في الآية عليهم غلمان، الميم سكنة بعدها حرف الغين، الميم هنا حكمها إيه؟ الإظهار. غلمان لهم عندي تنوين جه بعديه إيه؟ لام، اسمه إدغام، بغنة ولا بغير غنة؟ بغير غنة. قول معايا غلمان لهم. طيب لهم كأنهم برضو الميم سكنة إيه؟ بعدها ايه؟ كاف. يبقى ايه الحكم الميم هنا ايه؟ الاظهار. كأنهم النون هنا ايه؟ مشددة، حرف غنة ايه؟ مشدد. كأنهم لؤلؤ برضو ايه؟ ميم حكمها الاظهار. لؤلؤ ده حكمه ايه؟ ادغام بغنة لوقوع الميم بعد ايه؟ بعد التنوين. طيب مكنون ناخد بالنا من ايه؟ من الكاف نديها همس كده. قول معايا مكنون. مك، شوف مك خفيف كده، يعني ايه؟ يعني تقيسها بميزان الذهب كده. قولوا معايا كده، قولوا ورايا لؤلؤ مكنون. تمام. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل ناخد بالنا من قلقلة الايه؟ القاف. وناخد بالنا الباء ما تأثرش عليها ايه؟ القاف. مقولش وأقبل، ما نفخمش الباء. والواو والهمزه دايما مرققه. قولوا معايا واء. قولوا واء بس كده. واء واء واقو واقو واقو با واقو بلا. شوف لازم ايه زي ما قال الامام ابن الجزري في التجويد، قال لك وليس بين فعله وتركه، يعني ليس بين فعل التجويد وترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. يعني إيه؟ يعني عشان التجويد ده تؤدي وتقع بتجويد، العملية كلها إيه؟ مرتبطة بإيه؟ برياضة هذين الفكين. انفتاح كده، استفال كده، استعلاء كده، اطباق كده، وهكذا. معايا ولا مش معايا؟ تمام. طيب بعضهم الميم هنا إيه؟ الحمد لله يهديكم مصحف لك. بعضهم على الميم هنا ساكنة. قولوا معايا بعضهم على. طيب بعضي ده ايه؟ تنوين. دي بعد ايه؟ ياء. يبقى هنا ايه؟ ادغام. ادغام ايه؟ بغنة. ادغام ايه يا جماعة؟ مش يعني انتوا خايفين تجاوبوا؟ انا بطلب منكم بسأل معناها انتوا تجاوبوا حتى لو جبتوا غلط، بس يعني ده مش من الحياء لما اطلب واسأل وتعرف الاجابه تجيب. قولوا معايا خلي بالك هنا عندي كم مد هنا في يتساءلون؟ عندي ايه كم مد بسأل؟ واحد ولا اتنين؟ اللي هو الاولين اللي هو ايه؟ المد المتصل، والتاني العرض للسكون. قولوا معايا كده على بعض شبابي لازم تطلع غنة من الخشوم وتطلع الشدة وتطلع ايه حركتين اي غنة تبقى حركتين معايا يبقى كده على بعض يتساءلون نحن متفقين العرض السكون عشان نمشي كلنا مع بعض نمشي على اربعة نمشي على كام على اربعة مش عايز حد يقف على اتنين واحد يقف على اربعة قولوا معايا تاني يتساءلون عليا وانا بعمل بايدي عشان نتدرب على الميزان بتاع الحركات يتساءلون كويس قوي ماشي انا همد منفصل همشي على اربعة مش على اتنين مع انه جائز اقرب بايه باتنين وجائز اقرب بكام باربعة بس احنا هنمشي على كام على اربعة عشان هنلتزم ان احنا بنقرأ من طريق الشاطبية خلاص كده ركزوا معايا وبصوا عليا وانا بظبط المدد وبظبط بايدي المدود الاخوة اللي هم سامدين ظهرهم ومش شايفهم ومش شايفيني ييجوا وبص عليهم ويبصوا عليا عشان اشوف بقه بيطلع ازاي بيقرا ازاي انا عايز ابص على بقيه الناس اللي مستخبيه ورا العمدان ييجوا عشان ده مش صح الصح في درس التجويد انك تبص له وابص لك انت مستخبي ليه خايف لو انا في الفصل دلوقتي وبديك انجليزي او فرنساوي وانت وشك ظهرك ليا هتتعلم ازاي تنطق الكلمه صح تعال هنا تعال هنا قدامي اهو تعال اشوفك انا بديك دلوقتي بقول لك اعمل كده تقوم تسمع الكلام يبقى امشي على الحته دي زي بعضه ولا مش مهم خليها معايا ولا ايه يلا ورايا ولا بتناموا وانا مش واخد بالي ما عاد النوم جه طيب يبقى ظبط انت الحاجات دي يلا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ما شاء الله ممتاز خلي بالك في ناس بتغلط تقول لك ايه واوا ولك واو قانا الواو التانية القف ايه بتأثر عليها ونجيبها ايه جيبها مفخمة والواو دائما ايه يا اخواني قولوا معايا واو قانا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الباء تاخد بالك منها، الباء تنتبه لها. ليه؟ فين السبورة؟ ليه؟ مين يقول لي ليه؟ امسح كله. ها؟ واحد يشرح لي. ادي نا تا رب با صو. ايه المشكلة الباء يا اخواني؟ مين يقول؟ ايوه الله ينور. انا عندي هنا حرف الباء ده دايما مرقق، دايما ايه؟ والراء هنا مفخمة والصاد هنا ايه؟ مفخمة. وقعت الباء ايه؟ في النص. يوم يحصل ايه في الباء؟ يحصل فيها ان الراء والصاد بتشدها تخليها فوق با، تلاقي ايه؟ با، بدل ما تبقى ايه؟ با. ها؟ فقولوا معايا ناتا ناتا را ناتا ربا نتربص بص بص نتربص نتربص به ريب المنون. تاني ركز على هذه الأخطاء الشائعة انك انت طبعا تقعش فيها. أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ممتاز ما شاء الله. خلي بالك هجيلك تاني. قلت رب فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. مين يقول لي بل؟ ده ايه ده؟ ايه الماء ايه الحكم هنا؟ ادغام ايه؟ ادغام مثلين ايه؟ صغير. طيب الهاء اللي يتقوله لو حوصلها بوصلها بايه؟ بحرف مد واو. الهاء دي اسمها ايه يا اخوانا؟ هي هاء ضمير في اللغة، وبنسميها هنا في القرآن هاء ايه؟ هاء الكناية. بنسميها هاء الايه؟ قبلها ايه الهاء وبعدها ايه؟ يلا مين يقول؟ قبلها ايه؟ لام مفتوحة وبعدها ايه؟ دايما هاء الكناية دي اللي هاء الضمير، عندما تقع بين متحركين يبقى الحكم هنا بنسميه الصلة، بيبقى الصلة، يبقى الهاء بنقوم بصلة. لو هي ها المضمومة نمدها بايه؟ نصلها بايه؟ بواو. ولو مكسورة هنصلها بايه؟ زي يضل به كثيرا. الهاء وصلناه بايه يا اخواني؟ بياء. وهنا وصلناه بايه؟ بواو. يبقى كأنك بتقرأ واو وحركتين معايا ولا ايه؟ لكن لو وقفت تسقط الواو دي. يعني ما انا قريت وقفت وقلت ايه؟ قولوا معايا. أم يقولون تقوله. بل لا يؤمنون. لو وصلت أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض. لا مش والارض، اوعى تجيب همس في الضاد، اوعى تجيب همس في الضاد، اوعى تجيب قلقله في الضاد، ما تقفش والارض كده غلط، ولا تقول والارض غلط. معايا؟ قول معايا والارض. خلي بالك الضاد فيها صفتين، صفه اسمها صفه الاستطاله وصفة اسمها صفة الرخاوة. صفة الايه؟ الرخاوة يعني جريان الصوت مع الحرف، والاستطالة معناها الضاد لما تبدأها البداية غير النهاية. معايا؟ مخرج الضاد منين؟ منين؟ من حافة اللسان، مما يلي يا اما الاضراس اليمنى، الاضراس اللي عارفينها الدرس الاضراس دي كده، او الاضراس اليسرى. وطبعا في ناس قوية جدا بتجيبها منين؟ من الأضراس اليمنى واليسرى مع بعض. فلو عايز تجيبها من اليمين اوعى تجيب الضاد من هنا من مخرج الدال. الدال بتخرج منين؟ أد أد مع أصل الثانية العليا. طرف اللسان مع إيه؟ الثانية العليا. أصلها فين؟ هنا إيه؟ أول إيه؟ التصاق الثانية بالإيه؟ بالحنك هنا. خلاص؟ أد أط. قول معايا أد أط. أت أت. اوعى تطلع الضاد من هنا بقى، ولا تطلع دال. ممكن يعني ايه تعمل حركة هنا وتطلعها من هنا وتخنها شوية، قال يعني ضاد. لا، الضاد تخرج منين؟ من هنا. قولوا معايا شوف لساني راح فين. او قولوا معايا او اوعى تقول تعمل الصوت ده او الضاد ايه اللي سمعتها بودنك؟ سمعتها قطعتها ولا مشيت معاك شوية؟ بص معايا ايه او بس متقلقلهاش تقولش او قول معايا او ممكن من هنا في ناس تانية جايه كده او قول معايا او ممكن تجيبها من الاثنين بس صعبة جدا او كده او بحيث ان ايه اللسان يطبق ايه الدرس الدروس اليمنى واليسرى تطبق على اللسان كده. طبعا ده من النوع الصعب شوية لكن ايه كل واحد جواه حاجة بتقول له انا مرتاح لليمين واحد يقول انا مرتاح لليه للشمال قوله تاني او قول معايا او السماوات والأرض تمام أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رب أم هم المسيطرون اصحى ها ما تروحش لصورة صاد خلي بالك بالنسبة لحفص عنده الصاد هنا تقرأ بوجهين وكلاهما صحيح من طريق حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ممكن تقرأ المسيطرون تقرأها صاد وممكن تقرأها ايه سين وكلاهما صحيح ومعايا أم هم الصاد ايه أم هم المسيطرون ممكن كده سين ايه أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين من يقول مستمعوهم بسلطان ده ايه الحكم هنا ايه اخفاء اف ايه الميم ايه اخفاء الميم الساكنة في الباء او اخفاء لوقوع الباء بعد ايه ونسميه اخفاء ايه شفوي ها ونسميه ايه شفوي او شفوي يبقى نجاوب نقول اخفاء شفوي لوقوع الباء بعد ايه الميم الساكنه خرج من كلمه سلطان اللام هنا ها خطا شائع بيطلعوها الله بسلطان خطا امال الصح ايه قولوا معايا بسل بسل بسلطان بسل بسلطان مبين أم لهم بنات ولكم البنون أنا هزعل ولو زعلت مش هاجي صحيح والله بتكلم بجد لو زعلت مش هاجي تاني لو انا حسيت ان انا قرآن الناس بتنام معايا ملاش نفس ملاش لازم الدرس ام له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك. هل هنا في حاجة؟ اللام ايه؟ اللام عليها شدة؟ الحمد لله. الراء عيانة؟ يبقى بالنسبة لحفص الراء هنا ايه؟ لا تضم في الايه؟ في اللام. ما نقولش واصبر لحكم ربك. حفص ما بيعملش كده. خلاص كده يا جماعة؟ الراء هنا ايه؟ ظاهرة ولا مضغمة؟ ظاهرة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أحسنتم. خلي بالك اقرأ معايا كده وقف على الهاء. فسبح مش فسبح فسبح يعني بعد الحق طلع الايه الهاء بالذات عند الوقف تبقى صعبه شويه. قول معايا في الوقف الوصل كده فسبح هو ادبار النجوم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا القران ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا إماما ونورا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.